بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في الكلام أو في مدرسة كتاب الإبداع العلمي إلى مقومات الإبداع العلمي، ويقصد بها الأمور التي لابد من وجودها لنجاح العمل الإبداعي، وهي شرط ضروري في عملية الإبداع، لكنها تنال بالاكتساب والتحصيل أكثر من الأسس السابقة. أهم هذه المكونات أو المقومات: أولا التمكن في العلم وهضم مسائله، والسعي الحثيث للإحاطة بقضاياه وتصورها على وجهها يعني الصحيح. إذن هذا أول المقومات، التمكن في العلم وهضم مسائله، ثم يذكر ما يعين على ذلك. ثانيا حب الفن والاقتناع به. ثالثا الصبر وعدم استعجال النتائج. رابعا الانصراف الكلي للعلم ومواصلة البحث فيه. خامسا التصور الصحيح للفن والتخطيط السليم له. سادسا بقاء المبدع في جو علمي كامل. سابعا التقصي في البحث. يبدأ بأول هذه المقومات، وهو التمكن في العلم وهضم مسائله، ويساعد عليه الأمور التالية: أولا التخصص، ثانيا أخذ العلم عن أهله، ثالثا عدم الاكتفاء بالدراسة المنهجية، رابعا أخذ العلم على المسائل والجزئيات والتدقيق فيها، خامسا تقديم الأهم على المهم والأصل على الفرع. يقول فيما يتعلق بالمكون الأول اللي هو التمكن في العلم وهضم مسائله، والسعي الحثيث للإحاطة بقضاياه وتصورها على وجهها الصحيح. يساعد على هذا ما يلي: أولا التخصص، وهذا أمر غاية في الأهمية، فإن العادة جارية بأن الإنسان لا يبدع في فنه ولا يتقن علمه إلا إذا تخصص في فن واحد واستفرغ فيه غاية جهده، لأن الإنسان مهما طال عمره وكثرت مواهبه ورزق مع ذلك الفهم الحاد والحافظة الواعية فإنه أو الواعبة فإنه لن يستطيع أن يحيط بدائرة العلم الواحد إحاطة تامة، فضلا عن استيعاب شتى المعارف والعلوم. فالعلم الواحد في دائرته الضيقة بحر زاخر، فكيف بعلوم عدة؟ والحال كما قال القائل: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. أدرك هذا المعنى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من هو ذكاء وحفظا، فقد قال لأبي علي بن مقلاص أحد تلامذته: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيها، هيهات، ما أبعدك من ذلك. إشارة إلى التخصص، يعني إما أن تتخصص في الحديث وإما أن تتخصص في الفقه، أما أن تجمع القمة والغاية في العلمين فهذا لا يكون. هذه إشارة إلى مبدأ التخصص. قال له: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيها، هيهات، ما أبعدك من ذلك. العلوم التي يعني تقصد هنا في هذا السياق هي علوم المقاصد، العلوم المخدومة وليست علوم الآلة أو العلوم الخادمة، يعني علوم الغايات وليست علوم الأسباب أو الوسائل. فعلوم المقاصد كالتفسير والفقه والحديث واللغة والطب ونحوها، وليس المراد علوم الآلة كالمصطلح والأصول والنحو والبلاغة وما شابهها، لأن هذه محدودة المسائل وإن بلغت آلافا، محصورة الأبواب وإن جمعت أصنافا، يعني مجال الإبداع فيها ضيق. لماذا؟ لأنها تحصل لغيرها، هي عبارة عن علوم الوسائل مثل اللغة والنحو والصرف والبلاغة والمصطلح والأصول وكل هذه الأشياء، هذه علوم الآلة، علوم خادمة لعلوم أشرف منها وهي علوم المقاصد كالتوحيد والتفسير والحديث والفقه ونحو ذلك. يقول: بخلاف علوم المقاصد فإنها مترامية الأطراف كثيرة الأكناف، فلو أخذنا علما كالتفسير مثلا لوجدناه بحرا لا ساحل له. أضف إلى ذلك أنه مشتمل على علوم كثيرة، فهناك أحكام القرآن وإعجاز القرآن البلاغي واللغوي والعلمي، هناك القراءات والتجويد والرسم والمناسبات ولغة القرآن من غريب وأمثال وخطاب وأشباه ومبهمات إلى آخره، هناك التفسير بالمأثور وما يلتحق به من أسباب النزول والنازخ والمنسوخ إلى آخره. كذلك الفقه لو أخذناه في دائرته الضيقة لوجدناها واسعة جدا، فمسائل الفقه كثيرة ونوازله لا تنتهي، كما أن هناك فنونا أخرى مساعدة لا بد منها إذا أراد الإنسان أن يكون فقيها حقا، كعلم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وعلم تخريج الفروع على الأصول وعلم أسباب الخلاف وعلم أصول البدع وهكذا الحديث واللغة إلى آخره. فالمقصود أن دائرة العلم الواحد واسعة، فكيف بها مجتمعة؟ وعليه فماذا يضير العالم إذا ما تخصص في فن من فنون العلم الواحد كإعجاز القرآن أو القراءات أو مقاصد الشريعة أو أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو فقه اللغة مثلا، بحيث ينصرف كلية إلى تعلمه وتعليمه والتأليف فيه، فإنه سيستفيد ويفيد فيه بلا ريب، وربما ابتكر واستخرج منه فنون أخرى جديدة لم يسبق إليها فيكون مبدعا بحق. وأستأنس في هذا بما قاله ابن عطية في مقدمة كتابه العظيم المحرر الوجيز، حيث قال: رأيت أن الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو دونه أو ما يؤول إليه ويعنى بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذكر العتيد يستندون فيه إلى أقواله ويحتذون على مثاله. انتهى كلام ابن عطية. وقد جرى العلماء الكبار على هذا الأمر، فقد كان أحدهم يستفرغ غاية جهده في علم أو علمين فقط ويشارك في بقية العلوم على قدر مواهبه ومداركه وميوله، بحيث يصير مرجعا في ذلك العلم حجة فيه. ولهذا يذكرون في تراجم العلماء أن فلانا كان إماما في الحديث مثلا، كما يذكرون عنه أن له مشاركة قوية في فن كذا وكذا. وقلما يجتمع في عالم واحد الإمامة في علوم كثيرة. فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال عنه الإمام الشافعي: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة، يعني متطفلا على علم أبي حنيفة ومحتاجا إليه. لكن أبا حنيفة ليس بذاك في الحديث، بل قد ضعف فيه. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى كان إماما في الفقه والأصول، لكنه لم يبلغ تلك المرتبة في الحديث، بل قال للإمام أحمد رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا لنا حتى نأخذ به. فهذا أيضا احترام للتخصص، وكلمة تصدر من الإمام الشافعي، يعني وكفى أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الحميدي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. يعني طوال الرحلة إلى من مكة إلى مصر كان الإمام الحميدي يتدارس مع الشافعي، فكان الشافعي يفيده في المسائل الفقهية وكان الحميدي يفيده في علم الحديث. هذا أيضا احترام للتخصص. وقال إسحاق بن راهوي: ذاكرت الشافعي فقال: لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. الشافعي بيقول لإسحاق بن راهوي لما كان يتذكر معه في الحديث: ذكرت الشافعية فقال: لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. قال البيهقي: وهذا لأن إسحاق الحنظلي كان يحفظه على رسم أهل الحديث ويسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، كما جاء في الحديث: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كان الشافعي يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. وهذا الإمام أحمد سئل عن حرف من غريب الحديث، الألفاظ الغريبة في الحديث، فقال: سلوا أصحاب الغريب، المتخصصين في علم غريب الحديث. إيه أشهر كتاب في غريب الحديث؟ النهاية لابن الأثير. فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وهذا شعبة بن الحجاج حدث في مجلسه فقال في حديث هو يحدث: فتسمعون جرش طير الجنة، فرد عليه الأصمعي وكان جالسا في ذلك المجلس وقال: جرس، يعني وليست جرشا بالشين لكنها بالسين المهملة. فنظر إليه شعبة وقال: خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. بل ربما تميز الإنسان في نوع دون نوع في دائرة العلم الواحد. هذا الإمام أحمد يقول عن سفيان بن عيينة رحمه الله: كان إذا سئل عن المناسك سهل عليه، وإذا سئل عن الطلاق اشتد عليه، يكون في نوع من المشقة والصعوبة فيه. ومن هنا كان لرأي المتخصص وزنه واعتباره عند العلماء. ومن مقولاتهم في ذلك: من غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره، ما دام مختصا في هذا الفن هو الغالب عليه فيرجع إليه في ذلك الفن ولا يرجع إليه في غيره من الفنون، لأنه لا يتقنه بنفس هذه الدرجة. وقالوا: اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. وقالوا: من تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن. وقالوا: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. وقالوا: الخارج عن لغته لحان، والداخل في غير فنه يفضحه الامتحان. وقال ابن حبان في الرد على من قال إن علم الجرح والتعديل من الغيبة المحرمة، قال: ولو تملق قائل هذا القول إلى باريه في الخلوة، يعني ما كانش في داعي ينشغل بحاجة لا تعنيه ولا تخص، لأن ليس من أهل الاختصاص فيها، فهو يعني يثني على الله سبحانه وتعالى في الخلوة ويناجيه ويسأله التوفيق لإصابة الحق، أولى من أن يخوض فيما ليس له به يعني شأن. يقول: ولو تملق قائل هذا القول إلى باريه في الخلوة وسأله التوفيق لإصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته. وقال الجرجاني: إذا تعاطى الشيء غير أهله وتولى الأمر غير البصير به أعضل الداء واشتد البلاء. وقال ابن حزم: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال الحميدي بعد أن ذكر الخلافة في موت أحد المحدثين، قال: على أن أبا سعيد بن يونس قد حكى قول أحمد بن محمد بن عيسى ولم يعترض عليه، وهو من أهل البحث عن أهل المغرب والاختصاص بمعرفتهم، فمشى كلام أحمد وجعله مقبولا، لأن أبا سعيد ابن يونس المتخصص في رجال المغرب لم يعترض عليه، يعني أقر هذا الكلام. وقال اللكنوي: فأجلة الفقهاء إذا كانوا عارين عن تنقيد الأحاديث لا نسلم الروايات التي ذكروها من غير سند ولا مستند إلا بتحقيق المحدثين. فالفقيه إذا كان يصنف في الفقه ويتكلم في الفقه ويجيب أحاديث كثيرة وروايات، لا نلتفت للروايات التي يذكرها بدون سند ولا مستند إلا إذا كان هناك كلام للمحدثين حققوا هذه الأحاديث ومحصوها. لكن يكثر في كلام الفقهاء غير المعتنين بالحديث استدلال وبناء الأحكام واستنباطها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة حتى ونحو ذلك. فلذلك يقول اللكنوي: فأجلة الفقهاء حتى لو كان منزلته عالية جدا في الفقه إذا كانوا عارين عن تنقيد الأحاديث، ليس عندهم القدرة على نقد الأحاديث وتصحيحها، لا نسلم الروايات التي ذكروها من غير سند، لأنه لو ذكرها بسندها فقد بريت عهدته، لأنه قرناها بالوسيلة التي يمكن تحقيق الحديث من خلالها، من غير سند ولا مستند إلا بتحقيق المحدثين. وقال الإمام يحيى بن معين لما سئل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة: ثقة معروف مشهور بالطلب كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء، يعني لا يقتصر على تخصص وإنما بيحشر نفسه في إيه؟ في كل أنواع الفنون. فهذا عبر عنه أنه يفسد نفسه، قال لكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء. وبهذا التقرير تعلم أن ما اشترطه السيوطي في المجدد في منظومته تحفة المهتدين بأحكام المجددين عندما قال: وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن، لم يتوفر هذا الشرط في غالب المجددين الذين ذكرهم في منظومته، لأنه شرط عزيز ربما ندر في زمانه فضلا عن زماننا، ولهذا لم يكن هذا الشرط متفقا عليه بين العلماء، أن المجدد يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن، فهذا شرط صعب تحققه إلا في الندرة النادرة من الشخصيات عبر التاريخ الإسلامي يعني كله. فإذا هذه إشارة إلى قضية احترام يعني التخصص، وأن لابد الإنسان يحاول أن يستكشف ما هو مجال التخصص الذي يمكن أن يبدع فيه. طبعا هذا الكلام إذا حاولنا أن نطبقه على عصرنا فيتضح لنا مدى غربة الإسلام وغربة العلم بين الناس في هذا العصر. نظرة واحدة فقط إلى المنتديات الحوارية وما يحصل من فقهاء الكيبورد من الشتم والسب وطعن في العلماء والتحليل والتحريم، كل بدون استثناء كل من أراد يتكلم بما شاء يقول ما شاء دون أن يحاسب ودون أن يعني يرتدع. فمعظم الناس يتكلمون في غير فنهم وبدون يعني تخصص. يقول: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن هذا الأمر وهو فساد كلام من تكلم في غير فنه متفق عليه بين أصحاب الفنون وعند الناس قاطبة. يعني ما فيش واحد لما ابنه بيمرض بيوديه للكهربائي أو يجيب السباك، أي إنسان إذا ابنه مرض بيوديه للطبيب، مش أي طبيب كمان، يوديه لطبيب الأطفال. إذا جهاز معين فسد عنده بيجيب المتخصص في الجهاز، شيء طبيعي، كل الناس يحترمون التخصص في جميع المجالات إلا مجال واحد فقط كلا مباح، وهو الدين والفتوى. كل من أراد أن يفتي يفتي ويعطي نفسه يعني الحق، خاصة أساتذة الجامعة، لأن يعني بعض أساتذة الجامعة بيشوف قدامه آلاف الطلبة بيصبح طاغوتا صغيرا، بيشعر طاغوت وأنه بيتحكم في كل الناس دي، فيعطي نفس الحق أنه يتكلم في أي شيء، أي قضية أخرى ما دام أستاذ في الجامعة وبيحاضر هو المفروض يتكلم في تخصصه فقط، لكن إذا خرج عن التخصص يأتي بالعجائب، وبالذات إذا تكلموا في الدين فمستعد يعدل لأي عالم ويستدرك وينقد ويعني إيه ويشنع، وهو يعني يعني في أشياء من الجهل العجيب جدا. يعني مش عايز أضيع الوقت برضو بذكر أمثلة لأن بحتك كثيرا بناس زي كده وبشوف العجائب منهم في الجرأة في يعني الكلام بدون أي مرجعية، مفيش غير هو سلطته أو المنصب الخاص اللي هو فيه يعطيه الحق في أنه هو بيتوهم أن يعطي الحق يتكلم في أي شيء. أم لكن مجال الدين بالذات فذا النهب المباح بقى. كلا مباح، من شاء أن يرعى فيه يرعى، الصحفيين الجهلة يتكلمون، الإعلاميين يتكلمون، الصغير والكبير والنساء والأطفال والجاهل والكذا وكذا، في مهما كان فكله يعطي نفسه الحق فيه أن يتكلم ويحاكم أيضا أهل الاختصاص. يقول فاحترام التخصص متفق عليه بين أصحاب الفنون وعند الناس قاطبة، إلا في علوم الشرع الشريف مع بالغ الأسف. فعلى حين نجد أن المهندس لا يتكلم في علم الطب لأنه ليس من بابته، والطبيب لا يتكلم في علوم الجيولوجيا لأنه ليس من صنعته، وهكذا نجد أن علوم الشرع أصبحت كلأ مباحا يرتع فيه كل من هب ودب، فأضحى الكل يعالج الفتوى دون رادع أو وازع. فالطبيب يفتي، والمهندس يفتي، والحجام يفتي، والنجار يفتي. أذكر حديثة عابرة فقط، يعني إحدى الطالبات كانت بترتدي النقاب وحصل مشكلة في المدرسة من سنوات طويلة، فالأخصائية الاجتماعية جاي عشان تشوف المشكلة وتجبرها على خلع النقاب إلى آخر. فكنت موجودا وحصل نوع من النقاش، فبتقول لي مش في آية في القرآن الكريم ربنا بيقول ليس عليك جناح أن تكشفوا الوجه والكفين؟ وبعدين في وسط النقاش برضو بتقول إيه، بتقول إيه الآية دي، الآية يدين عليهم جاي، بتقول إيه الآية دي جايبينها منين؟ فقلت لها في سورة الأحزاب. قالت مش ممكن القرآن يكون في سورة اسمها الأحزاب، لأن ربنا مش ممكن يعني يدعونا لإيه؟ لأن احنا نبقى أحزاب يعني. فده نموذج يعني، ودي المفروض بقى متعلمة يعني تعليم عالي، و يعني تحترم التخصص مش أقل يعني. فده النماذج المضحكة دي، طبعا هنتحول للدرس النكت لو قعدنا نحكي نماذج، ولو كل واحد منكم حكى تجاربه فيها. فدي المصيبة التي نحن فيها الآن. يبقى دي أول ما يحقق الهدف الأول، وهو التمكن في العلم وهضم مسائله والسعي الحثيث للإحاطة بقضاياه وتصورها على الوجه الصحيح. أول وسيلة هي التخصص، التخصص. وطبعا ده في كل العلوم، ليس فقط في علوم الشرع الشريف لكن حتى في علوم الدنيا، خاصة نحن في عصر هو عصر التخصص يعني. ثانيا أخذ العلم عن أهله، فيجب على الطالب إذا ما أراد أن يبرز في لون من العلم أن يجالس أهل ذلك العلم البارعين فيه ويدرس عليهم ويستخرج ما لديهم من دقائق ذلك العلم، لأنهم أخبر منه بالعلم وأطول عمرا فيه حتى وإن كان أكثر منهم اطلاعا. فإن جلسة واحدة مع عالم متمكن ربما ذكر فيها فائدة استخلصها من خلال عمره المديد في ذلك العلم، توفر عليه جهدا وفيرا ووقتا كثيرا. ولا يحتقر الطالب أحدا من العلماء، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد استفاد سليمان عليه السلام من هدهد، والهدهد بمنتهى الثقة والتمكن وقف أمام سليمان، رغم أن سليمان إيه بيقول مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، كان بياخد التمام، فلا الهدهد مش موجود، مالي لا مالي. شوف الضبط بقى، الانضباط الشديد في الجيش، مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فتأمل التعبير القرآني، فمكث غير بعيد، وكان ممكن يقول فمكث قريبا، لكن هذا تعريض بأن غير الهدهد لو كان في مثل هذا موقف يبتعد هيبة للسلطان أو لهذا النبي العظيم. فمكث غير بعيد يعني إشارة أنه تنزه عن أن يبتعد جبنا أو خوفا من شدة الثقة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، يعني أنا سأعلمك بخبر أنت لا تعرفه، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني إياك أن تشك في كلامي، إني ولدت امرأة تملك إلى آخره. فالشاهد أن سليمان أصغى للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فالشاهد أن سليمان استفاد علما في هذه المسألة بالذات من الهدهد. الكسائي استفاد من نملة، النملة التي كانت تجاهد لتحمل النوى. قال المرتضى الزبيدي إن الطالب لهذا الفن، كان بيتكلم على علم الخط، علم الخط العربي، إن الطالب لهذا الفن والراغب فيه لابد له من شيخ يريه دقائق الفن ويحقق له حقائقه ويكشف له رموزه ويفتح له لغوزه ويقرب له دقائقه، فقد ورد في بعض الآثار عن بعض الأخيار: لولا المربي ما عرفت ربي، لولا المربي ما عرفت ربي. فإذا يسر الله له الأستاذ فله معه شروط، ثم ذكر شروطا ثمانية غاية في النفاسة. وقال ابن العريف الأندلسي: من لم يشافه عالما بأصوله فيقيله في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تثبت وتيقن فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. يقول: والشواهد في هذا المعنى كثيرة، بيد أني أنبه هنا إلى أمر مهم، وهو التزام الأدب مع الشيخ، لأن الشيخ لن يعطيك ما عنده إلا إذا وقرته وبجلته، فيجب على طالب العلم مراعاة حق الشيخ والقيام به على أكمل وجه، وهذا هو الذي يجعل الشيخ يقبل على تلميذه ويتحفه بالفوائد واللطائف. ولهذا كان الربيع بن سليمان المرادي أخص تلامذة الإمام الشافعي يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فلهذا ارتفعت منزلته عند الإمام الشافعي، حتى كان يقول له: لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتكه. ثالثا، عدم الاكتفاء بالدراسة المنهجية. طبعا كلمة المنهجية هنا مش مقصود بها المنهجية العلمية يعني، لا، مقصود المنهجية هنا منهج كتب مقرر، اللي هو المنهج اللي بيجي من المنهج في كل مادة تدرس كذا وكذا وأسماء الكتب من كذا إلى آخره، فهذا اللي أقصده. لأن طبعا الدراسة المنهجية مطلوبة كمنهجية، ده شيء ممدوح في كل الأحوال، لكن هنا بيتكلم على اللي بيكون مثلا في كلية شريعة ويعتبر أن التحصيل العلم هو أنه يدرس فقط المنهج المقرر، منهج الوزارة. لا، طالب العلم لا ينحصر في، إن كان فعلا طالب علم مجد، لا ينحصر في هذه الكتب، وكل الدراسات دي بتبقى عبارة عن بالتشق له يعني، فقط بتضع على الطريق للبحث أو طلب العلم. دلوقتي بنشوف الواحد من الطلاب آخر الزمان ياخد مثلا البكالوريوس ينام بقى خلاص في خده، هو كده وصل يعني، جاب أقصى ما يستطيعه فوصل للقمة خلاص انتهى. واحد معاه لسانس شريعة كاتب في إحدى القرى، كتب على البيت بتاعه: فلان الفلاني من علماء الأزهر الشريف، وهو يعني معاه لسانس مش متخصصش كمان لسه. فالإنسان لا يكتفي يعني، الدراسة دي بتضعك فقط على بداية الطريق، لكن العلم أبعد من ذلك، يعني عمر الإنسان ما يتوقف أيضا عن طلب العلم. فهذا هو المقصود من قولي هنا: عدم الاكتفاء بالدراسة المنهجية، بل لابد من الاطلاع الواسع والمتابعة الحثيثة للجديد في ذلك العلم. يقول أحد النردات الإنجليز عن الطبيب، يقول: إن الطبيب يجب أن يظل يقرأ إلى أن يموت، وبعبارة أخرى إذا توقف عن القراءة فإنه يموت. يقول: لابد من الاطلاع الواسع والمتابعة الحثيثة للجديد في ذلك العلم، لأن العلم والأفكار كالأشجار تنمو وتترعرع كل يوم، فما ترك بالأمس يطرق اليوم، وما أغفله المتقدمون يبحثه المتأخرون، وهكذا. فقولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا، هذا كلام باطل، صوابه: كم ترك الأول للآخر، وإلا يغلق باب يعني الإبداع العلمي. ولا يقتصر طالب العلم على مجال النشر الكتابي يتابع كتب فحسب، بل عليه أن يتابع أيضا الدوريات، المجلات الدورية والمجلات العلمية المتخصصة المحكمة، وأيضا مواقع الشبكة العنكبوتية ذات الصلة بهذا البحث. كما ينبغي له أن يحرص على حضور المحاضرات والمؤتمرات والمناقشات وغيرها مما له علاقة بذلك العلم الذي يتعاطاه، ولا يغفلن عن رسائل الدكتوراه والماجستير المحررة المتقنة والتي تستحق أن تكتب بماء التبر المصفى، لأن غالبا الرسائل الجامعية الدكتوراه والماجستير بيشرف عليها طبعا أساتذة كبار جدا، عدة أساتذة، وبيناقش يعني يودع فيها الباحث عصارة يعني جهده وعمره، فغالبا بتكون في غاية الإتقان. يعني لو أن الباحث إنسان نابغة ونبيه ينتج زي ما شفنا كده في كتب الكفاري، احنا درسنا له كتابين، التقريب، مسألة التقريب بين السنة والشيعة، ثم بعد ذلك أصول يعني دين رسالة الدكتوراه، ثلاث مجلدات كبيرة، ولو كان عايز ياخد درجة وخلاص ما كان خلص نفسه في مجلد واحد، مش بالجهد الشديد ده ويسافر ويشوف المكتبات. فيعني إذا كان الباحث من هذا النوع عالي الهمة الذي يخرج أقصى ما في طاقته بجانب يعني ذكائه الفطري وملكاته، بتكون في غاية الروعة لكل بحوث الجمعية، لأن في رقابة عليه من أساتذة وفي توجيهات وتصحيحات واطلاع إلى آخره. لكن الواحد بخاف ساعات بتبقى في بدعة جديدة سرقت العقول في بعض الأماكن والبلاد. يجي واحد عايز ياخد ماجستير يشوف شخص كده نابغة وذكي ومحتاج للمال، فيؤجر عقله، يسرق عقله، يعطيه مبلغ من المال مقابل انه يخلصه هذا البحث وهذه الرسالة. للأسف الشديد دي من فأصبح الإنسان يعني في بعض البلاد لما يشوف رسائل دكتوراه وماجستير يبقى شاكك ساعات ان مين اللي كتبها بحقه حقيقي يعني. فدي من البلاء الذي شاع في هذا الزمان، بحوث مؤجر ومفروش، يعني تأجير وتمليك ومفروش، فده من بلاء هذا العصر الذي نحن فيه، وبيهز الثقة أحيانا. لو واحد شك في جدية الباحث وكفاءته يشك إن فيه إن هو سرقه من حد تاني أو حد عمله له بأجرة. نعم، مفيش مانع إنسان يسترشد بآراء الآخرين، يتناصح، لكن البحث من أوله إلى آخره هو ما لوش يد فيه غير إن هو دفع أموالا ليسرق عقل هذا المسكين تحت ضغط ظروف الحاجة التي هو يحتاجها. الله المستعان. فيقول هنا: ولا يغفلن عن رسائل الدكتوراه والماجستير المحررة المتقنة والتي تستحق أن تكتب بماء التبر المصفى، ولو أن هارون الرشيد وقف عليها لأخذها بوزنها ذهبا، لما فيها من نفائس الأنفاس وزلال اللآل والتحرير والتقرير مما لم يفطن السابقون إليه ولا حام طائرهم عليه، لكن كثيرا من تلك الأطاريح مع بالغ الأسف ما زالت حديثة الأرفف لم ترى النور بعد. لكن الحقيقة الفترة الأخيرة في نهضة في هذا المجال، وبدأت دور النشر تنتبه لأهمية هذه البحوث الجامعية. للأسف الشديد سوق النشر بتسيطر عليه ساعات عقلية السوق، عقلية التسوق، الزبون دائما على حق، فبيجسوا النبض إيه اللي يلفت نظر الزبون ويكثرون من الطباعة يعني إيه في هذا المجال. يقول لك أي كتاب يتعلق بحاجة تتعلق بالمرأة والزينة وكذا ومش عارف إيه، في فترة من فترات أي حاجة لها علاقة بعذاب القبر، في فترة أخرى كانت التقليعة أو الموضة، أي حاجة لها علاقة بالجن والرقية والسحر والعفاريت وهذه الأشياء. فمش بينهضوا بعقول الناس، لكنهم ينزلون إلى مستوى ما يشغلهم، والزبون على حق، هو الزبون طالب إيه وهو أكيد هو المحق. فتعامل مع كتب يعني يمشي من خلال عقلية السوق، إيه اللي يجلب الزبون أكثر ويرضي الزبون. فطبعا هذا في مجال العلم من أسوأ المؤشرات على يعني الحيطات العلمية. يقول: وبكل حال فينبغي أن يجمع طالب الفن بين القديم والمعاصر على حد سواء، ويهتم بالجميع اهتماما واحدا، بحيث يكون عنده نهم وشغف بالاطلاع والبحث والمتابعة. وليكن له فيما قاله ابن الجوزي عن نفسه حافزا على الاطلاع، حيث قال رحمه الله، ده الإمام ابن الجوزي يقول: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. يعني قرأ على الأقل تقدير 20,000 مجلد. طبعا 20,000 مجلد دي نتخيل بقى مش مجلد بالأناقة والإتقان اللي هو موجود الآن والوضوح، دي مخطوطات كانش عندهم طباعة، كلها مخطوطات بالخطوط اللي احنا بنشوفها في صور المخطوطات في أوائل الكتب، فتخيل المشقة في القراءة هنا كيف تكون. وقال حمدون ابن مجاهد الكلبي: كتبت بيدي 3,000 كتاب و500 كتاب، ولعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. وقال محمد ابن القاضي عياض: لما وصل إلى بلدنا كتاب المقامات للحريري وكنت لم أرها قبل، لم أنم ليلة طالعتها حتى أكملت جميعها بالمطالعة. من شدة الشغف بهذا الكتاب لم يبت تلك الليلة إلا وهو يطالع هذا يعني الكتاب. إذن هذا هو السبب الثالث مما يعين على الهدف الأول، وهو أخذ وهو عدم الاكتفاء بالدراسة المنهجية. تنتبه كلمة منهجية مش مقصود به المنهجية المطلوبة في البحث عموما، لكن مقصود الكتاب المقرر يعني. رابعا، أخذ العلم على المسائل والجزئيات والتدقيق فيها، فهذا أنفع من الخبط فيه خبط عشواء، كما قال الزهري ناصحا أحد طلابه: يا يونس لا تكابد العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، أو مع الليالي والأيام. وكذا قال الإمام مالك لابني أخته: إن أحببتما أن ينفعكما الله بهذا الشأن، يعني بالحديث، فأقل منه وتفقها فيه. وقال الزعفراني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وقال في من يحمل العلم جزافا: هذا مثله كمثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها، ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقد مهر بعضهم في العلم بسلوكه هذا المسلك، كما ذكر عن علي بن المبارك الأحمر صاحب الكسائي، فقد كان هذا الرجل جنديا من الجنود في بلاط الخليفة الرشيد. قال ابن قادم: كان الأحمر صاحب الكسائي رجلا من الجند من رجال النوبة على باب الرشيد، وكان يحب علم العربية ولا يقدر على مجالسة الكسائي إلا في أيام غير نوبته، وكان يرصد مصير الكسائي إلى الرشيد ويعرض له في طريقه كل يوم، فإذا أقبل تلقاه وأخذ بركابه، ثم أخذ بيده وماشاه إلى أن يبلغ الستر، ستر الخليفة، وسأله في الطريق عن المسألة بعد المسألة، فإذا دخل الكسائي رجع إلى مكانه، فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه من الستر وأخذ بيده وماشاه يسائله حتى يركب ويجاوز المضارب ثم ينصرف إلى الباب، فلم يزل كذلك يتعلم المسألة بعد المسألة حتى قوي وتمكن، وكان فطنا حريصا. ولهذا لما قيل للكسائي: من تستخلف بعدك؟ قال: أستخلف علي بن الأحمر. ويقول ابن القيم في هذا الصدد: من أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وإحكامه. الإنسان الذي يريد أن يبني بناء عاليا متينا لابد أن في البداية بيبدأ بيعلي فوق ولا بيشتغل تحت في الأساس؟ في الأساس، وكلما تعمق في الأساس كلما كان البناء أقدر بأن يرتفع. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وإحكامه. وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فما المقصود بالأساس هنا؟ المقصود بالأساس يقول هنا: فعل هذا ينبغي أن يمتن الطالب علمه بحفظ المتون، وأن يؤصل نفسه بحفظ الأصول، وأن يقرر علمه بقراءة التقريرات، وأن يقرأ الحواشي حتى وهو ماشي، فإن الحواشي كما قال الزمخشري مخخة المتون، كما أن الزيت مخ الزيتون. الأمر الخامس الذي يعين على تحقيق هذا الهدف: تقديم الأهم على المهم والأصل على الفرع، فإن هذا أكيس شيء في العلم وأنفعه، كما قيل: إن الطبيب إذا ألم بجسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا. إن الطبيب إذا ألم بجسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا، خصوصا إذا علمنا أن العلم كثير وأن العمر قصير. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ينصحه: يا أخا بني عبس، إن العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم ما تحتاج إليه من أمر دينك، ودع ما سواه فلا تعانه. وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليها، كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء، وهي شجرة من الحمض، حيث يزكو النخل والتين. هذا فيما يتعلق بالمقوم الأول من مقومات الإبداع العلمي: التمكن في العلم وهضم مسائله، والسعي الحثيث للإحاطة بقضاياه وتصورها. يساعد على ذلك كما ذكرنا أولا التخصص، ثانيا أخذ العلم عن أهله، ثالثا عدم الاقتصار على الدراسة المنهجية، رابعا أخذ العلم على المسائل والجزئيات والتدقيق فيها، خامسا تقديم الأهم على المهم والأصل على الفرع. أما المقوم الثاني فهو حب الفن والاقتناع به، وهذا أمر ضروري، فإن الذي يكره نفسه على أمر لن يتقنه فضلا عن أن يبدع فيه، لأن الإبداع ناتج عن حب الشيء والاقتناع به. ولذا فإنك تجد بعض المبدعين من ولعه بالدرس والبحث في العلم الذي يتعاطاه ربما تلهى به عن الضروريات المهمة كالأكل والشرب والنوم ونحوها، كما حكي عن صاحب الألفية ابن مالك أنه ذهب به إلى مكان للفرجة بدمشق، أجبروه أنه يعني يروح عن نفسه وأخذوه في الغوطة بقى في دمشق طبعا، فأخذوه معه ومعه بعض الرفقة، فلما وصلوا غفلوا عنه لحظة، فرجعوا وجدوه منكبا على أوراقه ما يستطيع أن يفارق العلم حتى في مثل هذا الموضع. وكما ذكر ابن الجوزي عن نفسه أنه كان يذهب إلى نهر عيسى ومعه أرغفة يابسة يبلها في النهر ويأكلها، وهمته مصروفة للقراءة والتحصيل. وذكر عن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أن القهوة والشاي كانت توضع بين يديه بعد العصر وهو يقرأ ويبحث، ثم ترفع بعد ذلك كما وضعت لم يشربها لانشغاله عنها بالعلم. دائما كانت تصنع وتوضع وهو يتلهى عنها بإيه؟ وينساها بسبب الهمة في طلب العلم. أعتقد الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كان يصنع له القهوة ويتركها يعني حتى ويخزنها في، ما كانش في عندهم بقى اللي هو ترمس، يعني هو بيضعها ولحد ما تبرد ويشربها بقى إيه مدة كبيرة وهي باردة، بس المهم هو عشان يحصل تنبيه للمخ يعني. يقول: ومما يستلطف هنا قصيدة بديعة للعلامة محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقد طلبه ملك السويد أوسكار الثاني لحضور مؤتمر تناقش فيه قضايا اللغة العربية، فكتب محمود هذا قصيدة بيّن فيها حبه للعلم ودأبه على التحصيل. من هذه الأبيات يقول: ولما طعمت لذة العلم صيرت سواها من اللذات عندي كالسم، ولما طعمت لذة العلم صيرت سواها من اللذات عندي كالسم، ولما عشقت العلم عشق دراية سلوت عن الأوطان والأهل والخلم، أي الصديق الخالص، ولما علمت ما علمت بغربنا ترحلت نحو الشرق بالحزم والعزم، ولم يثن عزمي نهي حسناء غادة شبيهة جمل بل بثينة بل نعمي، ولم يعم قلبي حب عذراء كاعب وحب العذارى قد يصم وقد يعمي، رحلت لجمع العلم والكتب ذاهبا إلى الله أبغي بسطة العلم في جسمي، وأمعنت في إدراك ما رمت نيله فأدركت ما أدركت بالصبر والحزم، وصرت بما أدركت من ذين هاديا بشمس على شمس ونجم على نجم. ومن هنا كان الفقر ظاهرة بين العلماء، وذلك لأنهم قدموا لذة العلم باختيارهم على جميع اللذات، ومنها الاشتغال بطلب الدنيا فافتقروا. قال الشافعي: فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. وعليه فإن المكره على الشيء لن يبدع فيه ولن يأتي بجديد، لأنه في قرارة نفسه غير مقتنع بما يفعل، كما قال أبو إسحاق الصابي لصديق دخل عليه وهو مشغول بتأليف كتاب التاجي في أخبار بني بوي الذي أمره به عضد الدولة ابن بوي، حيث سأله عما يعمل فقال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها، أنه مش بيحب اللي هو بيعمله لكنه كلف أمر قاله أنك تألف في الموضوع الفلاني. فلما دخل عليه عما ماذا يفعل قال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها. هذا هو الذي يظهر لنا السر في أن طلاب الجامعات الذين يتخرج منهم كل عام الآلاف لا يتخرج منهم على الحقيقة إلا بضعة نفر، ذلك لأن الطالب لا يقبل على التخصص الذي التحق به بحب ورغبة، بل يلجه إما لأنه تخصص سهل أو بناء على رغبة أهله أو مسايرة لأصحابه وزملائه أو لأن له مستقبلا ماديا أرقى أو لغير ذلك، وكل هذا لا يثمر. ثالثا من مقومات الإبداع الصبر وعدم استعجال النتائج، وهذه النقطة متفرعة عن النقاط التي سبقتها، فينبغي على طالب العلم التريث للوصول إلى أفضل النتائج، وهذه آفة يقع فيها كثير من المشتغلين بالعلم، وما هذا الركام المعروض في المكتبات من البحوث المرتجلة والكتب المستعجلة إلا خير شاهد على هذا، فتجد أحدهم يتصدى للتأليف في مسألة من المسائل الكبار النازلة التي لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر وشاورهم فيها، يؤلف فيها كتابا كبيرا في شهر أو شهرين، ولو حقق ودقق لبدا له وبدا. ولهذا جاء ذم العجلة في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري مرفوعة: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. وحديث عبد الله بن سرجس مرفوعا: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعة: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. فالعجلة لا شك أنها تؤدي إلى نتائج ضعيفة، لا سيما في المسائل العلمية التي تحتاج إلى تحر وتأن وتؤدى. وإليك بعض الأمثلة من حال سلفنا الصالح، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذا رواه مسلم. قال النووي: وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه، ثم يقضي به ويشيعه بين الناس. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. بيتأمل المسألة منذ بضع عشرة سنة، بضع من ثلاثة إلى تسعة. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي، طول الليل في مسألة واحدة يعني يبحثها. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من السائل يوم، وأي يوم؟ يعني عند لقاء الله. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: ربما مكثت في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا. وقال أيضا الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمت، حتى فهمته. كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته. مما يستملح هنا أن أسامة بن منقذ الأمير المجاهد المشهور ألف كتبه بعد التسعين، ألف كتبه بعد ما وصل سن التسعين، فقد ألف كتاب الاعتبار وهو ابن تسعين، وكتاب لباب الآداب وهو ابن إحدى وتسعين سنة. وهذا الإمام البيهقي يقول عن مختصر المزني في الفقه الشافعي: لا أعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من كتابه. وقال بعضهم: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني. يقول ابن خزيمة: سمعت المزني يقول: كنت في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة وألفته ثمان مرات وغيرته، وكنت كلما أردت تأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام وأصلي كذا كذا ركعة. وتجد الواحد منا اليوم يريد أن يتصدر في أشهر أو سنوات قليلة، حتى لو تصدر فإنه لا يثبت، لأن العلم الذي يأتي بسرعة يضمحل بسرعة. وكم مر معي في كتب التراجم من أحوال العلماء الذين طلبوا العلم ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة، بل ربما تمادى الأمر ببعضهم إلى أن يدركه الموت وهو لا يزال طالبا مقيدا، كما ذكر الحميدي في ترجمة الحسين بن علي الفاسي قال: لم يزل يطلب ويختلف إلى العلماء محتسبا حتى مات. كل العمر أنفقه في طلب العلم، حتى إنه اجتمع مع ابن حزم يوما فقال له: يا أبا علي، متى تنقضي قراءتك على الشيخ؟ وكان ابن حزم يريد سماع كتاب آخر من ذلك الشيخ، فقال: إذا انقضى أجلي. قال ابن حزم: فاستحسنتها منه. يعني كان الإمام ابن حزم يريد أن يسمع كتاب آخر من ذلك من الشيخ معين، وكان هذا اللي هو الحسين بن علي الفاسي يعيد ويزيد في قراءة على الشيخ في هذا الكتاب. فابن حزم بيقول له: يعني هتخلص امتى عشان انا عايز اقرا حاجه تانية على الشيخ؟ بيقول له: يا ابا علي، متى تنقضي قراءتك على الشيخ؟ وكان ابن حزم يريد سماع كتاب اخر من ذلك الشيخ، فقال: اذا انقضى اجلي، يعني لحد ما اموت ساظل اقرا على هذا الشيخ، اذا انقضى اجلي. قال ابن حزم: فاستحسنتها منه. وقد مثل ابن الجوزي هذا الامر تمثيلا لطيفا، حيث يقول: شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة، وشجرة الدباء تصعد في أصبعين فتدرك الصنوبر. فتقول شجرة الدباء: إن الطريق التي قطعت في 30 سنة قد قطعتها في أصبعين. فيقال لك شجرة ويقال لي شجرة. فتقول شجرة الصنوبر: مهلا إلى أن تهب رياح الخريف. واضح ولا مش واضح؟ واضح جدا. في حد عايز نعيد العبارة؟ طيب يقول: مثل ابن الجوزي هذا الأمر تمثيلا لطيفا حيث يقول: شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين فتدرك الصنوبر. فتقول شجرة الدباء: إن الطريق التي قطعت في 30 سنة قد قطعتها في أسبوعين. فيقال لك شجرة ويقال لي شجرة. فتقول شجرة الصنوبر: مهلا إلى أن تهب رياح الخريف. ونشوف بقى عند الرياح من الايه سوف يثبت. وفي هذا المعنى يقول سعدي الشيرازي: والقول لم تعمل به التأمل كالثوب من غير قياس فصلا، قليله من بعد إعمال الفكر أفضل من طول الكلام في الهذر، لا ترم آلاف السهام خائبا وارم إذا تعقل سهما صائبا. خلاصة الأمر أن المطلوب من المبدع هو التمهل والتريث وعدم الاستعجال، وليس بالضرورة أن يبقى المبدع يعالج مسألة واحدة دهره كله، فإن هذا ليس بلازم. خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. رابعا: الانصراف الكلي للعلم ومواصلة البحث فيه، بحيث يكون وقت الطالب كله مستنفدا في البحث والنظر والتقييد والدرس والقراءة والحفظ. فليس في قاموس المبدع شيء يسمى فراغا، بل كل وقته مجهول بما ذكرت. فإن العالم لا يؤمن بالراحة بل لا يرتضيها، ولهذا درج السلف على مقولة: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فكيف بالإبداع؟ والشقاء في الطلب أمر محبب للنفوس الوثابة، لأنه يوصل إلى المراد. ولله در من قال: يقولون كم تشقى بدرس تديمه وتمعن فيه دائبا كل إمعاني، فقلت ذروني إنما أنا كادح لأكمل ذاتي أو لأجبر نقصاني، إذا لم يكن نقصان عمري زيادة لعلمي فإني والبهيمة سياني. ولذا لم يكن العلماء يسمحون لأي إنسان كائنا من كان بتضييع شيء من وقتهم أو بشغلهم عن الدرس والبحث والتحصيل. حتى إن ابن الجوزي كان يقول: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة وما يتخلله غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد. فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وأعجب من هذا حال الإمام أبي بكر بن الأنباري اللغوي المفسر، فقد حدث عن نفسه أنه مضى يوما في سوق النخاسين العبيد يعني. وجارية تعرض حسنة كاملة الوصف. قال فوقعت في قلبي، ثم مضيت إلى أمير المؤمنين الراضي فقال لي أين كنت إلى الساعة، فعرفته فأمر بعض أسبابه فمضى فاشتراها وحملها إلى منزلي، فجئت فوجدتها فعلمت الأمر كيف جرى، أنه عمل هذا بدون ما يعرف يعني. فقلت لا كوني فوق إلى أن أستبرئك، وكنت أطلب مسألة قد أحيلت علي، فاشتغل قلبي فقلت للخادم خذها وامض بها إلى النخاس، يعني وجودها عنده جعله شوش عليه فكره في المسألة العلمية فحل المشكلة بإيه. قلت للخادم خذها وامض بها إلى النخاس، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي. فأخذها الغلام فقالت دعني أكلمه بحرفين، فقالت أنت رجل لك محل وعقل، وإذا أخرجتني ولم تعين لي ذنبي لم آمن أن يظن الناس في ظنا قبيحا، فعرفنيه قبل أن تخرجني، يعني ما الذنب الذي ارتكبته. فقلت لها ما لك عندي عيب غير أنك شغلتني عن علمي، فقالت هذا أسهل عندي. فبلغ الراضي أمره فقال لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل، فما بال الطلاب اليوم يرومون الإبداع والتفوق وقد شغلوا أنفسهم بالقيل والقال وأخبار الجرائد والماجريات وتخاليط المواقع والمنتديات، فاستحقوا بذلك وصف شيوخ القمراء. قصة كلمة شيوخ القمراء أن الإمام الأعمش كان يقول إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث فاصفعه، إذا واحد بلغ سن الشيخوخة ولم يهتم بكتابة علم الحديث الشريفة فاصفعه فإنه من شيوخ القمراء. قلت أي سهل بن إسماعيل بن عقبة أحد الرواة ما معنى شيوخ القمراء؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الخلفاء لا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة، ولا يفهم من هذا أنني أدعو إلى العزلة عن الناس والانطواء على النفس، كلا ولكن لابد للإنسان من وقت يخلو فيه بنفسه ليتدبر ويتمعن ويقرأ ويبحث، أما أن يبقى وقته كله مشغولا مع فلان وعلان فهذا فيه ضياع الأعمار وانصرام الأوقات، كما قال الحميدي لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وينبغي على الطالب الذي ينشد الإبداع أن يجعل أنيسه وجليسه وسميره الكتب والأسفار، فإن الإنسان إذا اتخذ الكتاب سميرا له وجليسا كان ذلك أعود عليه بالفائدة وأقرب إلى التألق والتفوق. وليجعل قدوته في هذا الإمام الألوسي، حيث ذكر في مقدمة تفسيره روح المعاني رحلته مع القرآن وتفسيره منذ كان شابا يافعا. قال رحمه الله إني ولله تعالى المنة مذ ميطت عني التمائم وليطت على رأسي العمائم، لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم، طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائده، فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر وأطالع إن أعوز الشمع يوما على ضوء القمر في كثير من ليالي الشهر وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهو ويرقلون في ميادين الزهو ويؤثرون مسرات الأشباح على لذات الأرواح ويهبون نفائس الأوقات لنهب خسائس الشهوات، وأنا مع حداثة سني وضيق عطني لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم، كأن لبنى لبنتي ووصال صعد سعادتي حتى وقفت على كثير من حقائقه ووفقت لحل وفير من دقائقه وثقبت والثناء لله تعالى من دره بقلم فكري درا مثمنا ولا بدع، فأنا من فضل الله الشهاب وأبو الثناء. وقبل أن يكمل سني 20 جعلت أصدح به وأصدع، وشرعت أدفع كثيرا من إشكالات الأشكال وأدفع، وأتجاهر بما ألهمنيه ربي مما لم أظفر به في كتاب من دقائق التفسير، وأعلق على ما أغلق مما لم تعلق به ظفر كل ذي ذهن خطير. ولست أنا أول من من الله تعالى عليه بذلك، ولا آخر من سلك فيها تلك المسالك. فكم وكم للزمان ولد مثلي، وكم تفضل الفرد عز شأنه على كثير بأضعاف فضلي. واضح طبعا زي ما قلنا من قبل، لا تجد عالما إلا وهو أديبا. لابد العالم يكون قمة في اللغة ومتميزا جدا فيها، بدون اللغة ما يصلح إنسان يطلب علم أبدا. مش اللغة أن يدرس كتاب في النحو والصرف وبقى كده أدل عليه، لكن لابد من تنمية الملكة. فتش عن أي عالم في أي عصر من العصور، ستجده أديبا متميزا، وله يعني بصمته الأدبية المتميزة. بدون إتقان اللغة العربية لا يجوز أن يعطى أحد جواز المرور إلى ساحة العلم، لابد من إتقان اللغة والتميز فيه كما ترون هذه النماذج. وليحاول مريد التفوق أن يصدق عليه ما قاله الشاعر المصري صالح جودت في وصف الباحث الطلعة أو الطلعة، ويرى في الكتب دون الناس أحبابا وسامر، عاكفا كالعابد الخاشع في ظل الشعائر، نابشا بين التواريخ كجلاب الحفائر، غارقا بين القواميس كغواص الجواهر، يرضع الأوراق بالحكمة من ثدي المحابر، ويضحي لكتاب ذاهب الطبعة نادر، حافظا كل قديم دارسا كل معاصر، هاتفا يا عصبة المال وطلاب المظاهر، كل ما أطلب من دنياكم بعض الدفاتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.